يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في مجلسنا 17. أنا أمس قلت 15 لكن تبين لي وصححها للإخوة أن أمس كان هو الدرس 16 واليوم هو 17 في دروس هو الله. هذه الدروس التي نتعرف فيها على بعض أسماء الله وصفات الله الحسنى وكيف عرضها القرآن وعرضتها السنة وأثار ذلك على قلوبنا وجوارحنا. أسماء الله جل وعلا، وأنا أذكركم حقيقة في بداية هذا المجلس وأذكر نفسي قبل ذلك بأن مثل هذه المجالس هي من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد الصائم لله جل وعلا، ألا وهي مجالس الذكر، مجالس يكفي شرف فيها، يكفي شرف أن الله عز وجل يذكرنا الآن في الملأ الأعلى، في ملأ خير من هذا الملأ، أن الملائكة تنزل علينا، السكينة تغشانا، الرحمة تتنزل علينا، هذه نعمة من الله جل وعلا عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذه المجالس نتذاكرها برحمة أرحم الراحمين في جنات النعيم. إن وإياكم جالسين في الجنة على الأرائك متكئين بإذن الله، تذكرون في جامع عثمان يومنا نجلس ونتكلم في دروس هو الله، تذكرون نتذاكر مثل هذه المجالس لأنها نعمة من نعم الله ويستمتع بها أهل الجنة في ذكراهم. اليوم حديثنا عن ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله حسنى. هذه الأسماء الثلاثة هي اسم الغني والواسع والوهاب، ثلاث أسماء عظيمة لله جل في علاه. فما معناها؟ وهل وردت في الكتاب، في كتاب الله؟ وهل وردت في السنة؟ وما أثار هذه الأسماء على قلوبنا وجوارحنا؟ أولا اسم الغني. الغني ظاهر معناه وواضح، هو الذي استغنى عن عباده جل في علاه. يقول الخطابي رحمه الله: هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقراء، وهم إليه فقراء، كما وصف الله نفسه بقوله: والله الغني وأنتم إيش؟ الفقراء، وأنتم الفقراء. وقال الزجاج رحمه الله: الغني هو المستغني عن الخلق بقدرته وعزة سلطانه، والخلق فقراء إلى إحسانه، كما قال الله جل وعلا: والله الغني وأنتم الفقراء. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يقول الشيخ بن سعدي عند هذه الآية: فهو الغني جل في علاه، هو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته، إلى أن قال رحمه الله: فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة، المغني جميع خلقه غنى عاما، والمغني لخواص خلقه مما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. إذن لله جل وعلا غنى، غنى عام، أغنى عباده، مخلوقات كلها أغناهم، كفاهم، أعطاهم، أكرمهم، أنعم عليهم بنعم عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والغنى الآخر غنى الخواص، غنى أهل الإيمان، أكرمهم الله جل وعلا وأغناهم بأن بعث في قلوبهم وزاد في قلوبهم وأغنى هذه القلوب بمعرفته جل في علاه. ورد هذا الاسم الغني في القرآن كم مرة؟ اسم الله الغني أكثر من 10 مرات، أكثر من 10، أكثر من 10. طيب، في أحد يقول أكثر من 20؟ طيب، اسم الله عز وجل الغني ورد مثل ما ذكر أخونا الحبيب 18 مرة، 18 مرة في القرآن. ورد مرة مفردا اسم الغني لوحده، كما قال الله جل وعلا: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ثم قال: هو الغني، هو الغني جل في علاه. وورد مقرونا باسم الحميد، اسم الله جل وعلا الحميد، وهو أكثرها، كثير من الآيات اسم الغني يرتبط باسم إيش؟ الحميد، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكما قال الله جل وعلا: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، جل في علاه هو الغني الحميد. ومرة اقترن أيضا يقترن باسم الحليم، الغني الحليم، كما قال الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، والله غني حليم. في السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورد اسم الحليم، نعم، ورد عند أبي داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء عندما قحطت الأرض، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعون الله جل وعلا، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن قال: اللهم أنت الله الذي لا أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. طيب، هذا بالنسبة للاسم الأول، اسم إيش؟ الغني. الاسم الثاني ما هو؟ اللي قلناه الواسع، اسم الله جل وعلا الواسع. واسم الواسع معناه، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: إن الله واسع عليم، قال: يعني جل ثناؤه بقوله واسع أنه يسع خلقه كلهم، كل الخلق، بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. وقال: والله واسع عليم، والله واسع بفضله، فينعم به على من أحب ويريد به من يشاء بعلمه جل في علاه. وقال الخطابي: الواسع هو الغني، قال: هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، الأشياء اللي يحتاجونها عباده ويفتقرون إليها يكرمهم ويوسع عليهم جل في علاه. ووسع رزقه جميع خلقه. والسعة في كلام العرب الغنى، وهي الغنى، الله يعطي عن سعة جل في علاه. وقال ابن سعدي: الواسع هو الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء الله جل في علاه، مهما أثنى على الله فإنه لا يستطيع أن يحصي ثناء الله جل وعلا، فهو واسع جل في علاه. يذكر الشيخ الأشقر رحمه الله بعض هذه الآثار، منها قال سعة الله جل وعلا، قال: سعة الله تظهر لنا من خلال هذه الآثار، بعض هذه الآثار، سعة جود الله وكرمه، الله واسع في جوده وكرمه جل في علاه، وهذا حدث عنه ولا حرج، فالله جل وعلا بابه واسع وكبير وكريم في عطاءاته جل في علاه. فانظر مثلا إلى السماوات وإلى الأرض وإلى الأنهار إلى البحار، تجد سعة كرم الله جل وعلا ظاهر، سعة كرم الله جل ظاهر. ولذلك قال الله عز وجل: والله يؤتي ملكه من يشاء، ثم قال إيش؟ والله واسع عليم، والله واسع عليم. وقال: والله يضاعف لمن يشاء، هذا من سعة كرم الله، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. إذن من الآثار سعة جوده وكرمه. أيضا من سعته جل وعلا سعة علم الله، فالله واسع في علمه جل في علاه، وهذا ظاهر وواضح. تأمل معي يا رعاك الله قول الله جل وعلا: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إيش؟ علما، أحاط كل شيء علم جل في علاه. وقال الله جل وعلا: وسع ربنا كل شيء علما. أيضا من السعة من اسم الواسع سعة رحمة الله ومغفرة الله جل في علاه، فالله واسع المغفرة واسع الرحمة. تأمل معي رعاك الله قول الله جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فالله واسع الرحمة جل في علاه. وقال في دعاء حملة العرش وهم الملائكة يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أيضا من سعته جل وعلا أنه واسع سعة خلق الله وصنع الله جل في علاه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله وخلق الله واسع. قال الله جل وعلا مبينا ذلك، قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. انظر إلى هذه الأرض تجد سعة خلق الله جل وعلا. أيضا قال الله جل وعلا مع سعة الأرض والسماوات، قال: وسع أن هناك شيء أعظم من السماوات والأرض، ما هو؟ كرسي الله جل في علاه، الذي هو موضع قدمي الرب جل في علاه. الكرسي هذا اللي هي آية الكرسي أعظم آية في القرآن. قال الله عز وجل: وسع كرسيه إيش؟ السماوات كلها، وإيش؟ والأرض كلها. وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو موضع قدمي الرب جل في علاه. وما الكرسي في السماوات والأرض كلها إلا كحلقة رميت في صحراء. من ضخامة هذا الكرسي وعظمته جل في علاه، فكيف به وهو موضع فقط قدمي الرب جل في علاه؟ فكيف بربنا جل في علاه في سعته وعظمته؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رؤيته في جنات النعيم. من أعظم نعيم الجنة رؤية الله جل في علاه. يتجلى الله لعباده في الجنة كل أسبوع، يرونه جل في علاه، يطلع عليهم. ولذلك هو النعيم والزيادة التي جاءت في القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضام أرأيتم القمر هذا؟ القمر البدر، كان في يوم بدري. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هل تضامون في رؤيته؟ تتزاحمون عشان تشوفون القمر؟ هن نتزاحم الحين عشان نشوف القمر، ولا نشوفه واضح؟ نشوفه واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم في الجنة كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، واضح جلي جل في علاه. أيضا من سعة الله جل وعلا اسمه الواسع، سعة شريعة الله. شريعة الله واسعة، واسعة صالحة لكل زمان ومكان. ولذلك إذا حرص أولئك وشوهت دين الله جل وعلا، نقول: يا جماعة، دين الله صالح لكل زمان وكما كان، لكن ممارسات أهل الإسلام بعضهم هي التي تضيق هذه السعة، أو ممارسات بعض أهل البدع هي التي تضيق هذا الإسلام، وإلا الإسلام واسع. والله عز وجل عندما أنزل شرعه وجعله خاتم الأديان، إن الدين عند الله الإسلام، وجعله إلى يوم القيامة، ما جعله ما يصلح لنا في هذا الزمن، لا لا لا، يصلح إلى آخر الزمان. ولذلك قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال: إن الله واسع عليم. شوف اسم الله الواسع يأتي في هذه السعة. طيب، تتجلى أيضا هذه الصفة، صفة السعة اللي من اسم الله الواسع، تتجلى في حق المؤمنين في جنات النعيم، حيث يعطيهم الله جل وعلا عطاء بغير حساب في الجنة، كما قال الله جل وعلا: إن هذا لرزقنا إيش؟ ما له من نفاد، أي واسع ما ينقطع. في الجنة ما في شيء اسمه تقول والله بينقطع بينتهي، لا لا لا، رزق الله عز وجل واسع ليس له نفاد جل في علا. طيب، اسم الله الواسع جاء في القرآن؟ نعم جاء. في كم مرة؟ في 9 آيات في القرآن، 9 مواضع جاء اسم الواسع في القرآن. منها مثلا قول الله جل وعلا: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقول الله جل وعلا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اقترن اسم الواسع، اسم الله الواسع، باسم العليم في 7 مواضع من 9، هي 9 مواضع، 7 منها ارتبط باسم العليم واقترن به. أما في السنة فلم أقف على حديث صحيح باسم الواسع، لكن القرآن يكفي في ذكره لذلك. طيب، أخيرا اسم الله الوهاب. الوهاب ما معناه؟ معناه باختصار كما قال الخطابي رحمه الله: هو الذي يجود بالعطاء على ظهر يد من غير استثابة. الله يعطي ويهب من غير حاجة أن تشكروه، أو ينتظر منا الثواب، أو يعطينا لكي نشكره. لا لا، الله عز وجل غني عن شكرنا، الله عز وجل غني عن عبادتنا، الله غني عن طاعاتنا، الله غني عنا، لكنه يهب جل في علاه. إذن قال: هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة. ورد اسم الوهاب في القرآن في ثلاث مواضع، في ثلاث مواضع. قال الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت إيش؟ الوهاب. وقال الله جل وعلا: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقال الله جل وعلا: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طيب، بعد أن تعرفنا على اسم الله الغني واسم الله الواسع واسم الله الوهاب، ما هي الآثار على قلبي وقلبك؟ الآثار واضحة وظاهرة. أولها أن التعبد بهذه الأسماء لله جل وعلا يفتح باباً واسعاً من الأمل والرجاء عندما تغلق عليك أبواب الرزق وتشكو الفقر في الدنيا. كلما اشتدت عليك في الدنيا فتذكر أن الله وهاب، أن الله غني، أن الله واسع، ستنتفع، ستفتح لك أبواب كبيرة جداً. أولها في قلبك، أولها في قلبك. قال الله عز وجل في أولئك الأيامى الفقراء: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. ثم قال: إن يكونوا فقراء إيش؟ يغنيهم الله من فضله. الله واسع، الله غني، يعطيهم. ولذلك ثلاثة على الله، ثلاثة حق على الله أن يعينهم، ثلاثة حق على الله أن يعينهم. وذكر منهم من؟ المجاهد وإيش؟ والذي يريد أن يعف نفسه، الناكح الذي يريد أن يتزوج. طيب، الثاني أن اسم الله عز وجل، أسماء الله الغني والواسع والوهاب، يثمران أو تثمر هذه الأسماء في قلب المؤمن الغنى القلبي، في غنى قلبي وفي غنى مادي. بعض الناس عنده أموال، عنده خير، عنده رزق، لكن تجد في قلبه فقر، تجده يركض يركض ويدور الريال والريالين والعشرة والعشرين والمية والميتين، ولو فيها مكدة وتعب ومشقة وسفر. يا رجل، عندك حمد لله خير عظيم، أنت لو جلست تنفق على بيتك وأهل بيتك كل يوم بالسعة الكبيرة لانقضى أجلك وعمرك الذي لم يبق منه إلا شيء يسير، والعلم عند الله جل وعلا، أعمار بيد الله. لكن مضى عمرك الآن 60 70 80، تجده يلهث يلهث لا يشبع. نقول أسماء الله، ليس معنى ذلك أن الإنسان يجلس، لكن أيضا يوازنها، يوازنها. نحن خلقنا في الدنيا، ترى ما خلقنا لأجل الدنيا. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ ها؟ قال قبلها، قال في قصة قارون: تلك الدار الآخرة، لا قبلها، الآية التي قبلها ما هي؟ ها؟ أصعب شيء تطلب الآية التي قبل هذه من أصعب الأشياء. الله الصمد، وش اللي قبلها؟ شوف، تقرأ السورة من بدايتها عشان تجيبها. ها؟ ها؟ إيه، يعني قصدي استحضار الآية التي قبل هذه من أصعب الأشياء. طيب، فتثمر في قلبك الغنى الحقيقي، هذه الأسماء تثمر في قلبك الغنى الحقيقي وهو غنى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، عندك فلوس وخير هذا ليس غنى، ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يستغني يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء، ولن تعطوا عطاء، يعطى الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر، رواه البخاري. ثالثا من الآثار أن التعبد لله بهذه الأسماء الثلاثة الغني والواسع والوهاب يرد وسواس الشيطان وإعاده وعده وإعاده بالشر والفقر والبخل واليقي والبخل عند الإنفاق في سبيل الله. عندما الإنسان ينفق في سبيل الله أو يريد أن يخرج صدقة أو الزكاة اللي هي مال الله جل وعلا حق الله فريضة الله ما فيها منة ها؟ تجد الشيطان يجيك يقول ها إذا طلعتها الزكاة إذا طلعتها الصدقة ترى يمكن عيالك بكرة ما تلقى شيء تعيدهم عليه ما تدري وش المستقبل المستقبل ترى الآن الأسواق المالية فيها اضطراب ترى والله الأسهم طايحة ترى ما تدري عندنا حرب ويمكن يصير فيه جوع ويمكن يبدأ يعطيك يوسوس لك كما قال الله عز وجل ماذا قال قال الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر يوعدك بالفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله هو اللي عندها العلم هو الواسع جل في علاه أيضا من الدروس المهمة والآثار المهمة في هذه الأسماء عدم القنوط من رحمة الله ومغفرة الله فالله واسع غني وهاب بالله عليكم رب هذه شيء من أسمائه يجينا قنوط يجينا يأس يجينا صدود عن رحمته جل وعلا أو شك في قلة رحمته جل في علا لا والله ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا في وصف نفسه بأنه واسع إيش المغفرة واسع وصف نفسه بسعة المغفرة جل في علا وأيضا في قول الله جل وعلا كما قلت لكم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم جاء في حديث عند الترمذي وأيضا والإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني تأملوا هذا الحديث هذا حديث يدفع بالأمل للمؤمن ولكن مع حسن عمل أمل مع حسن عمل وليس أمل مع سوء عمل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال الله تعالى حديث قدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أليس هذا سعة؟ أليس هذا وهبة من الله جل وعلا؟ أليس هذا غنى من الله جل وعلا؟ بلى بلى والله ما هو الخلق الذي نستمده من هذه الأسماء الثلاثة؟ اسم الغني والواسع والوهاب ها؟ أحسنت البذل والعطاء والهبة والتوسعة وأن تكون أيدينا ونفوسنا وليست أيدينا بس بعض الناس يعطي لكن نفسه ضيقه على الناس خذ الله لا يبارك فيك ها او يعطي عطاء يقول ها ما انا معطينك جيت ثانيه ويبدا يمن عليه كل ما شافه قال ها يا اخي معطينك يا اخي نسيت الله يا اخوان تذكرون الله المستعان هذا الله المستعان ذاك اليوم جانا واعطيناه وكذا ويبدا يمن على خلق الله هذا ليس عطاء هذه اذيه هذه اذيه ولذلك اكد الله عز وجل عليها في سوره البقرة في أكثر من آية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم إيش بسط الوجه ابسط وجهك لذلك في مثل حجازي شو يقولون في أحد هنا من الحجاز ها؟ يقول لاقيني ولا تغديني يعني أحسن ملاقاتي واستقبالي وبش في وجهي وعطني كلام زين ها؟ ولا تغديني ما أحتاج غدا إذن التخلق بهذا خلق مؤمن خلق المؤمن أن يتصف بصفة السعة والتوسعة على الناس أن يوسع على أهل بيته وأولاده ومن يراه من جيرانه والمسلمين إذا كان لديه قدرة ويكفي في ذلك أن من فرج عن مسلم كربة فرج الله عن وين يوم القيامة كربة يحتاج أن يفرج عليه فيها أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم كل خير أن يصرف عنا وعنكم كل شر وأسأله جل وعلا أن يرزقنا من واسع فضله وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا عن سائر خلقه وأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق والقبول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا ذا الأسماء الحسنى